هذا يقول إنسان عنده أسرة مكونة من 5 أفراد وحاليا لا يعمل لمرضه النفسي وعنده مبلغ من المال، كلما دخل بتجارة خسر فيها، والبلد التي يعمل بها معاملاتها غير شرعية، فهل له أن يضع المبلغ المتبقي في أحد البنوك بفائدة شهرية يصرف منها على أهله نقول الإنسان إذا خسر مرة أو مرتين لا يعني هذا أنه انسد باب الرزق له، الله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، والإنسان عليه أن يتعامل بالمعاملات الشرعية وهي حلال، فقد أحل الله البيع وحرم الربا، فلا يجوز لهذا أن يترك المعاملات الشرعية لأنه لم يربح مرة أو مرتين ثم يذهب إلى التعامل بالربا عن طريق البنوك التي يودع فيها ماله، إن هذا لا يجوز، وهذا سبب لمحق المال وإصابة صاحبه بكثير من المشكلات. نسأل الله تعالى العافية لنا وله ولجميع المسلمين. يقول بائع التدخين هل يصح حجه وعمرته؟ نقول مادة الدخان مادة سامة قاتلة، وهي سبب رئيسي لسرطان الرئة، وهي ممنوع بيعها إلا إذا وضع عليها تحذير أنه ضار بالصحة، وعلى هذا فالإنسان يتعامل بمادة محرمة لأن المضر محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بهذه المادة، وما كسبه منها فهو كسب حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وإذا حج بمال من هذه فإنه يخشى عليه عدم قبول حجه، لأن من شرط الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة أن يكون زاد الإنسان فيه حلالا، يقول لبسنا الملابس انا ووالدتي وزوجتي في الفندق بالمدينة، ولما وصلنا الميقات نزلت ونويت والنساء اللاتي معي لم ينزلن من السيارة، وبعد المغادرة تبين انهن لم يعلمن بان هذا الميقات، ثم لبينا بعد ذلك، فماذا عليهن؟ نقول إذا كنتم تجاوزتم الميقات مسافة بينة فإن إحرامهن يعتبر من دون الميقات، وعليهن دم، كل واحدة منهن عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول ما حكم من شك في عدد أشواط السعي علما أنني بنيت على اليقين؟ نقول الإنسان إذا كان وجد عنده شك في أثناء العبادة فإنه لا يخرج منها إلا بيقين، فإذا كنت تطوف وورد لك شك هل أنت في السادس أو السابع فاجعله في السادس لأجل أن تبني على اليقين، وكذلك في السعي لو وجد عندك شك هل أنت بالسادس او الخامس فانك تجعله في الخامس. وقد لا يأتي الشك بين السادس والخامس، وانما يأتي بين الخامس والسابع او بين السادس والرابع. فعلى كل، اذا بنى الانسان على ما تيقن وعمل بالاحوط فان هذا هو المطلوب منه اذا كان في اثناء العبادة. واما اذا وجد الشك بعد ان انتهى من العبادة فانه لا يلتفت اليه. وعلى هذا فان صاحب السؤال عمله صحيح ولا شيء عليه. نعم هذا هو الصحيح، يعني اعتبرت ما بنيت على الاقل، وانت تشك هل هو السابع او الخامس. لا ما يصير الثاني، السعي ما في شك بين الثامن، لان السابع من الصفاء الى المروة، الثامن او السادس يكون من المروة الى الصفاء. لا السابع او الخامس ما دام انه انت من الصفاء، يعني غلب على ظنك وانت في المروة منتهي من السابع، اذا هو السابع ان شاء الله، ليس فيه شك بينه وبين السادس. يقول أيهما أفضل في صلاة الوتر، التسليم من كل ركعتين ويختم بركعة، أو أن يصلي سردا ثم يسلم في آخرهم؟ نقول الأفضل للإنسان أن يصلي مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، فإن فعل احيانا غير ذلك صح وجاز لبيان جواز مثل هذا الامر. يقول هل يجوز التمسح بالكعبة كما يفعل البعض والدعاء عندها؟ نقول ليس للإنسان أن يتعلق بأستار الكعبة أو يتمسح بها إلا في مواطن ثلاثة: الحجر الأسود يقبله أو يستلمه أو يشير إليه، والركن اليماني يستلمه فقط ولا يقبله ولا يشير إليه، والملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود فإنه يلتصق به، يلصق خده وذراعيه وصدره، فإن هذا هو الملتزم. وأما بقية الجهات والأماكن من الكعبة فإنه لا يشرع للإنسان أن يستلمه ولا يتعلق به ولا يتمسح. يقول هل الإنسان يخرج الزكاة عن جدته أم أولاده؟ الجدة إذا كنت تعولها فإنك تخرج عنها الزكاة، وإذا كان يعولها غيرك فيخرج عنها الزكاة، إذا كانت تعول نفسها فإنها هي التي تخرج عن نفسها زكاة فطرها. يقول إذا صمت 6 أيام من شوال دخلت فيها أيام البيض، فهل تحسب لي من ضمن الأيام البيض أو أصوم 6 من شوال لوحدها وثلاثة الأيام البيض لوحدها؟ نقول إن صمت 6 أيام ضمنها أيام البيض ونويت بذلك إدراك الفضيلتين حصلت لك الفضيلتان، وإن فرقت ذلك وصمت 6 أيام من شوال غير الأيام البيض وصمت الأيام البيض فإنك حصلت على فضيلة أكثر، لأنك حينئذ صمت 9 أيام. يقول إنسان أثناء أدائه للطواف طواف العمرة غاب عنه أهله وانشغل بالبحث عنهم وعاد إلى السكن ولبس جلبابا فوق ملابس الإحرام ويرغب في تكملة العمرة، فهل يخرج إلى الميقات؟ نقول إذا كان السائل رجلا فإنه قد لبس مخيطا وعلى هذا فيكمل عمرته وعليه فدية لبس المخيط، وإذا شاة أو إطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من طعام البلد قمح أو أرز، أو أن يصوم 3 أيام. وأما إن كان امرأة فلا شيء عليها، لأن المرأة لا تمنع من لبس المخيط. السلام عليكم. هذا يقول إنسان يريد أن يعتكف وفي نيته، يقول وبيتي قريب من مستشفى أجياد، هل يجوز أن أفطر في بيتي كل يوم؟ نقول المعتكف منقطع للعبادة ملازم للمسجد، لأن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، وعلى هذا فلا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة أو الوضوء أو إذا احتاج لأكل ولا أحد يأتي له به. أما إذا كان يمكن أن يؤتى له بالأكل فإنه لا يخرج من أجل الأكل، فإذا كان الإنسان لا أحد يأتيه بالأكل فله أن يخرج ليأكل، لكن يبقى خارج المعتكف قدر حاجته فقط ولا يزيد عليها. يقول إذا حلق الإنسان شعر رأسه هل يلزمه إعادة الوضوء؟ نقول لا، لا يلزمه، قد أدى الوضوء وهو عليه شعر رأسه ومسح به، وهذا هو الفرض المطلوب. يقول إنسان عقب أدائه للعمرة أو عقب الطواف والسعي خلع ملابس الإحرام ولبس المخيطة قبل أن يحلق أو يقصر ناسيا، ثم لما تذكر قام وقصر شعره، فما الحكم؟ نقول الواجب عليه أنه يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ثم يقصر، أما وقد فعل بسبب جهله فلا شيء عليه إن شاء الله. شاء الله. هذا يقول صمنا يوم الاربعاء بعد المملكة بيوم، فما الحكم في العيد؟ نقول تعيد في البلد الذي انت فيه، فان كنت عيدت هنا ونحن لم نصم الا 29 يوما فانك بعد العيد تقضي يوما لانك لم تصم الا 28. واما ان صمنا 30 واهل بلدك صاموا ايضا 30 فانك تقضي يوما. يقول كنت قادما من السودان وعند محاذاة الميقات اعلن قائد الطائرة عن ذلك فنويت ولم يكن معي احرام، فعقدت النية على ان البس الاحرام من جدة وفعلا فعلت ذلك، فهل فما الحكم؟ نقول عملك صحيح لكن عليك فدية لبس المخيط، وكونك احرمت من الميقات وعليك ملابسك العادية هذا احرام صحيح، لكن عليك فدية للبسك المخيط، فأنت مخير بين أحد أمور ثلاثة، إما دكشات أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام بسبب أنك أحرمت وعليك ملابسك العادية. الصيام هذا سائل يسأل يقول لي بعض الأقارب بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي ويصلي أحيانا ويترك أحيانا ومجالسهم ليس فيها غيبة، والكلام الذي إلى آخره، فهل أجالسهم وأزورهم؟ وإذا قلت لهم سوف أعتكف في العشر الأواخر قالوا انك موسوس. هؤلاء هم الذين وسوسوا واتبعوا الوسواس وساروا في فلكه واستجابوا لتعليماته وضحك عليهم، وعما انت فانت على خير، وعليك ان تتعاهدهم بالوعظ والتذكير والتخويف والانذار والتحذير من عواقب فعلهم التي هي هدم لركن من أركان الإسلام، فهؤلاء عليك أن تزورهم لتعليمهم وإقامة الحجة عليهم وتحذيرهم من خطر ما هم عليه، وتكتفي بهذا ولا تجلس لمعانستهم، لأنه يخشى أن يحل بهم عقاب وأنت معهم فيصيبك ما أصابهم. هذا يقول ما المراد باختلاف المطالع بين المسلمين؟ اختلاف المطالع كل بلد له في الرؤية خطوط تسمى خطوط عرض وخطوط طول في الكرة الأرضية، وهذا معلوم عند أهل الاختصاص، ولكن تطبيقاته كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رجل من الشام إلى المدينة وذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قد صاموا قبل أهل المدينة بيوم، فقال ابن عباس فإنا لا نزال نصومه أو نرى الهلال أو نكمل 30 يوما، أي برؤية أهل المدينة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينة مطالعها غير مطالع الشام، وهكذا بقية البلدان. يقول رجل اعتمر قبل دخول شهر رمضان بليلة، فهل عمرته رمضانية؟ نقول لا، عمرته في شعبان وليست في رمضان. يقول زكاة المال هل يجوز شراء جزء منها ملابس وتوزيعها مع المال ام لا بد من توزيعها مالا؟ نقول الأصل أن زكاة المال تخرج منه، فعروض التجارة تخرج نقودا، لكن لو رأيت مصلحة معينة في أسرة معينة أن تسلمهم مواد كملابس أو أطعمة أو نحوها بدلا من النقود، فإن هذا لا بأس به لاقتضاء الحاجة. هذا يسأل يقول إذا دخل الإنسان المسجد الحرام فهل له أن يصلي تحية المسجد والوقت وقت نهي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا البيت بعدم وجود نهي فيه من ليل أو نهار، بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فإذا دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو طفت في هذين الوقتين فإنك تصلي ولا نهي في هذا. يقول لدي منزل مؤجر وتأتين الأجرة من دفعات طوال العام ومنها ما يتأخر إلى السنة الثانية، فكيف أخرج الزكاة علما بأن المبلغ الواصل من الأجرة أضيفه إلى المبالغ التي لدي جميعا؟ نقول الأجرة إذا حال عليها الحول على عقد الإيجار فإنك تخرج الزكاة سواء استلمته في آخر المدة أو في وسطها أو في آخرها. يقول: من هم فقراء مكة؟ وهل الذين في الأحياء يعتبرون فقراء مكة؟ وهل يجوز توزيع الفدية وذبح الشاة على مسكين واحد؟ نقول: فقراء مكة هم الفقراء الذين يكونون بمكة ولو لم يأتي إليها إلا قبل لحظة. فالفقراء الحرام هم الذين يكونون في مكة داخل حدود الحرم. وإذا أعطيت الفدية إذا كانت شاة أو نحوها لشخص واحد أجزأك. يقول: ما حكم الشرع في نتف المرأة لشعر وجهها؟ وهل ذلك من النمص المحرم كنتف الحواجب؟ نقول: لا، إذا كان شعرا غير معتاد نبته فإنه لا بأس من إزالة المرأة له، كما لو نبت لها شارب أو لحية أو على خديها ونحو ذلك فيجوز لها إزالته. هذا إنسان يقول: نسي أن يقصر الشعر بعد أن تم السعي فهل عليه شيء؟ نقول: نعم، عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويقصر شعره أو يحلق، وإذا تأخر في ذلك ولو لحظة فعليه فدية لبس المخيط كما ذكرنا قبل قليل. يقول: هل يفطر المسافر ولو أن السفر بالطائرة؟ نقول: يجوز له الفطر وهو أفضل ولو لم يكن هناك مشقة، لكن الصوم جائز له. يقول: هل يصح الحج عن شخص لا يصلي؟ نقول: لا، لا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بطلع زكاة.